عن هذه القضية، هل فعلا الوصول للمسؤولين صعب أو شبه مستحيل أو في خطورة على حياة الإنسان أو على مستقبله الوظيفي مستقبله الدراسي؟ الحقيقة يعني كنت أظن كما يظن البعض أنه كانت صعبة، لكن لما تحركنا شوي، إذا عندك نائب مجلس أمة يستطيع أن يأخذ موعد مع سمو الأمير أو مع ولي العهد ثم تدخل عليه في مجال مناصحة، أو من أعيان البلد اللي لهم مكانة في البلد ولا شك أنهم لهم معارف فتدخل على الأمير، يعني بينك وبين الأمير واحد أو اثنين بالكثير. يعني لسنا في بلاد وجمهوريات يعني لن تصل إليه إلا بشق الأنفس، قد لا تصل طيلة حياتك. الآن أي واحد من الشعب يعني يستطيع أن يأخذ موعدا عن طريق أحد النواب أو الوجهاء، فهذا أمر سهل ميسور. وثم لما دخلنا على سمو الأمير وفقه الله أخذ يحادثنا قبل أن نأتي بالكلام، أخذ يحادثنا بالأمور، ولما يعني رأى أننا استقرينا وهدأنا وكذا قال تفضلوا إيش عندكم. يعني الحقيقة كانت هذه يعني خلاف اللي كنت أتصوره، أن يكون أن حزم وشدة ولا تتكلم إلا رسميات أو لا تتكلم إلا بحدود. لا، هذا الأمير هذا والد الجميع، ولما سمعنا منه الكلام وكان بأريحية وبساطة، إذن وسائل كثيرة ما نحتاج إلى يعني هذه الشوشرة وهذه الأمور كلها، وإنما نحتاج إلى حكمة، ونذهب إلى أهل المشورة والحكمة وأهل العقل وأهل الخبرة وكبار السن الذين عايشوا الأمور. يعني إذا كان الأحداث من البداية، وأثني على كلمة الدكتور عبد الله وفقه الله، لأن هؤلاء أخواننا، ونحن لما نحن في مركب واحد لما نتركهم يخرقوا في السفينة، السفينة ما تغرق النصف ويبقى النصف الآخر، تغرق كله، وبالتالي نحن معهم في مركب واحد، إن ذهبت الكويت ذهبنا كلنا، وإن بقيت الكويت بقينا كلنا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا نحن والله من المحبة ومن النصح ومن الإشفاق، كما نخاف عليهم نخاف على أنفسنا، وما كما نخاف أنفسنا نخاف عليهم. فإذا كلامنا أبدا لا يكون تجريم لشخص، ونحن نعرف يعني أبو عثمان، ما ترون أن هؤلاء الشباب يريدون الشر بالكويت كلهم؟ يمكن البعض بعض الجهات احنا ما نستطيع ننكر هذا، ان ما نستطيع الجزم بان نقول والله كلهم، لا، مو بعيد ان هناك مندسين، مو بعيد ان هناك من يريد الشر بالبلد.